الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع كتاب مدارج السالكين ومع آخر منزلة من الكتاب، وهي منزلة التوحيد. الهروي ذكر أن منزلة التوحيد على ثلاث درجات، وقد ذكرنا الدرجة الأولى من هذه الدرجات. بقي أن نذكر التوحيد الثاني والثالث. الثالث ليس فيه كلام كثير، يقول: وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة، وهو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفاؤه إياها في رسومها، وتحقق معرفة العلل ويسلك سبيل إسقاط الحدث. هذا توحيد الخاصة الذي يصح من الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع. هذه الدرجة الثانية التي سوف نبدأ شرحها بتوفيق الله. قوله يثبت بالحقائق، لو تأملتم معنا التوحيد الأول كان يقول يصح بالشواهد، صح؟ يصح بالشواهد، وهنا قال يثبت بالحقائق. واضح أن هذا أعلى، لأن يثبت أقوى من يصح. الموضوع ده يصح والموضوع ده ثابت، الأقويات ثابت، والموضوع ده يثبت بالحقائق وذاك يصح بالشواهد. الشواهد أقوى ولا الحقائق أقوى؟ الحقائق، لأن الشواهد تقودك إلى الحقائق، أنت تطلب الشاهد لتصل إلى الحقيقة. القاضي أمام قضية لا يستطيع أن يصل في هذه الحقيقة، فيطلب شواهد ليصل إلى الحقيقة. فقوله يثبت بالحقائق دل على أنه أعلى من الأول. طيب، الحقائق هنا ما يصل إليه القلب من اليقين، فأنت عندك شواهد على التوحيد، الخلق والكون والقرآن كلها شواهد تقودك إلى التوحيد. هذه قد توصلك إلى درجة من اليقين، والخلق يتفاوتون في التوحيد تفاوتا كبيرا، وهذا أصل من أصول أهل السنة، أن التوحيد يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالتقى وينقص بالردى. طيب، من الحقائق المشاهدة والمعاينة والاتصال. شخص يسمع عن شيء ويسمع عن البلد بوصف الواصفين له وهم عنده ثقات، وفي نفس الوقت عندهم بلاغة وفصاحة. جاء واحد قال له: شفت دبي؟ قال لي: ما شفتها. قال له: دبي دي فيها كده وفيها كده وفيها وفيها. شفت لندن؟ قال لي: ما شفتها. لندن دي فيها كده وفيها كده. وكلمك زول، كلمك ما بيعرف يشرح وزول بيشرح، انت بتكون اخذت فكرة عن لندن، ولما اجيب لك في اسطوانة بتاعت فيديو انت بتكون انتقلت مرحلة اقوى. لما انت سافر تمشي لندن كيف؟ تاني ما في كلام، مشيت الكلام اللي قالوا لك الناس شفته بعينك. فبالتالي التوحيد يثبت في المرحلة الثانية بالحقائق بما يصل إلى القلب من المشاهدات، ومشاهدات القلب لا تكون إلا بعد فراغ القلب من الشهوات والشبهات، فيصبح مؤهل لأن يقبل الخبر الصادق عن الله وينزل الخبر الصادق منزلة المشاهدة، وإن كان هو خبر، الشيء خبر، لكنه لأنه متأكد وقلبه صاف وصل إلى هذه المرحلة. قوله وهو إسقاط الأسباب الظاهرة، هنا خالف ابن القيم الهروي، ابن القيم الهروي اتخالفوا. يقول لو قصد الهروي بالأسباب الظاهرة التي نشاهدها التوحيد، لما يصل الإنسان درجة يسقط الأسباب. ابن القيم قال إذا قصد بالأسباب إسقاطها بالكلية وأن لا يرى لها أثرا هذا باطل. ليه؟ تقول لي الشمس آية من آيات الله، ستظل الشمس آية من آيات الله إلى يوم الدين. لو واحد قال لك أسقط إن الشمس آية من آيات الله، حتسقطها وين؟ في كل يوم بتغيب. كان عملت نفسك ما شايف، في ناس ثانين شايفين. فإسقاطها بالكلية غير ممكن ومنافاة للحس والمشاهدة. شيء أنا شايفه تقول لي أعمل نفسك ما شايفه؟ كيف أعمل نفسي ما شايفه؟ ابن القيم يقول هذا منافاة للحس والمشاهدة، حاجة أنا بحسها تقول لي أسمع أعمل نفسك ما بتحسها حتى لو عملتها، هي ما له؟ لو لم تكن موجودة في ذهنك أنت فهي شنو؟ في الحقيقة والواقع شنو؟ موجودة. لذلك كلامه قوي جدا ابن القيم رحمه الله. فيقول ولو قصد بالأسباب الظاهرة الحركات والأعمال أنها لا تعني السعادة في الآخرة. الناس ما بيسعدوا بأعمالهم بس، وهذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فابن القيم يقول إذا قصد إسقاط الأسباب الظاهرة العلامات بالكلية فهذا لا يكون، وإذا قصد إسقاطها بمعنى أن لا يتعلق بها. أنا أؤمن بأن الشمس آية من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لكن شوف النفي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فبمعنى أنا أؤمن بالأسباب أنها أسباب ولكن لا أتعلق بها، والتعلق يكون باعتقاد النفع والضر فيها. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لشنو ولا لحياته، هذا أمر الله يصرفه ويدبره جل وعلا في هذا الوجود. طيب ابن القيم يقول إذا قصد بالأسباب العلامات الشمس والقمر والبحار والنجوم، لا بد نتكلم على أن آيات لله وشواهد ما نسقطها، أسباب هي أسباب، جعلها الله أسبابا ليدل العباد عليه بها. يقول العباد أفلا ينظرون، حتى الإبل يا أخي أفلا ينظرون إلى الإبل، عين تعاين مش لتتعلق بها، لتقودك إلى الله. أين الحرج وأين الخلل هنا؟ هذا كلام من؟ هذا كلام ابن القيم. طيب يقول كلام مفيد، خلاصة هذا الكلام، قال فبالجملة فليس إسقاط الأسباب من التوحيد، بل القيام بها واعتبارها وإنزالها في منازلها هو محض التوحيد والعبودية، والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية. القدرية والجبرية بالغوا، قالوا أي حاجة عن ربنا وما في أسباب، بالغوا في نفي شنو الأسباب، بالغوا حتى قالوا شنو، قالوا كلام، قالوا ليس في النار قوة إحراق، النار ما بتحرق، قالوا وليس في السم قوة قاتلة، وليس في العين قوة باصرة، وليس في الأذن قوة سامعة، وليس في الأنف قوة للشم. قالوا هذا كله فعله الله، أي فعله الله، لكن نقول جعل الله النار تحرق والماء تروي، الماء بتروي ولا تروي؟ قال لك أن قلت الماء يبتروي أشركت، أشركت في شنو؟ الموية بتروي أشرقت في شنو؟ لكن بعد ما تشرب تقول الحمد لله الذي جعله عذبا زلالا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا. فيه ري جعل الله في الماء قوة للري كويس، فده مبالغة. طيب ابن القيم يقول مذهب إسقاط الأسباب بالكلية مفسد للدين والدنيا، مفسد للدين. أزول أقول لك الشدة مقدر والله كاتب أي حاجة نعمل ليه؟ زول الجنة جنة وزول النار نار، لكن ما في زول جنة بدون عمل. ها رأي شنو؟ في زول بيخش الجنة بلا عمل؟ حتى قوله الحديث قبل قليل لا يدخل أحدكم الجنة بشنو؟ بعمله، ليس ثمنا لها. ما في عمل ثمن للجنة، لأن الجنة أعظم من أعمالنا. حتى جاء في الأثر لو أن أحدكم لقي الله يوم القيامة بعمل 70 نبي ووقف أمام الله لاحتقر عمله. عمل كم؟ 70 نبي، نبي واحد ما هين. لو جابوا عمل 70 نبي أدوك ليه وشفت الجنة وشفت النار بتقول لا أنا ماشي النار ماشي النار طوالي. ولكنكم في نفس الوقت الحديث بيقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، يجي ربنا يقول الجنة بتخشها بالعمل. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. جنة بدون عمل ما في، لكن الجنة ما في عمل بجيبة تمن ليها، ما في قدر ما تعمل. سبحانه من لو سجدنا له بأعيننا على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر. لو سجدت لله بعينك دي في الشوك والجمر والإبر المولع نار وسجدت لله بعينك فيها ما بتساوي حاجة. فربنا دارك تعمل عمل اللي بتقدر عليه والباقي بدخلك برحمته. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الجنة دار عمل، عمل كسبب وليس كثمن. ثمن ما في، لكن العمل الصالح سبب من أسباب دخول شنو؟ الجنة. من أسقط العمل الصالح كسبب كان زنديقا ولا حظ له في الإسلام. كلام عديل واضح ما في لفظ ورد. طيب فهنا يقول ابن القيم مفسد للدين والدنيا، مفسد للدنيا ما في عمارة حتقوم. الزول يقول أي حاجة عمل ربنا. طيب ما تعمر، ربنا ذاته قال لك شنو؟ عمر افعل، فامشوا فيه مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفعلا هذا الكلام صحيح. لذلك الصواب كما سوف نعرف بعد قليل هو أن الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت ما يقدح الناس فيه اليوم ويعملون، أمر قضي عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما آتاهم فيه الحجة؟ قال الناس دي كله شغالين، الشيء ده مكتوب ومنتهي ولا ما مكتوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. ناس الجنة معروفين وناس النار معروفين، الموضوع منتهي. طوالي سألوا سؤال أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ قال اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له. أيوة مكتوب، أي زول الجنة مكتوب، أي مكتوب اللي لسه ما تولدوا مكتوبين، الحيمشوا الجنة منهم مكتوبين، الحيمشوا النار مكتوبين، الموضوع منتهي. لكن بعد ده لابد من شنو؟ من عمل. في زول بيسمع الكلام ده بيقول العمل ما بينفع، ده الظاهر انه مكتوب وين؟ ده مكتوب في النار من يومه. يقول لك امكن كاتبني في النار وامكن كاتبنك في الجنة، اهرى شنو؟ انت عمل كل ميسر لما خلق له. وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله هذه الأدوية والأدعية والرقي التي نتعاطاها من الأمراض هل هذه مقدرة؟ حتى الشفاء مقدر؟ قال كل مقدر. قال وفيما التداوي؟ قال هي من قدر الله. يعني ربنا يقدر تمرض ويقدر تشفى بعد ما تمشي الدكتور ويديك دواء. وممكن تمشي دكتور هنا ده برضو مكتوب يديك دواء غلط يودوك الأردن يدوك دواء صح برضو مكتوب. الله كاتب لك الطيارة دي وركوبة تمشي تأخذ دواء صح في الأردن وتبقى كويس كله مكتوب ومنتهي. انت الناس دي ما بتعالجوا هنا ليه؟ ودي الأردن شنو البلد ده فيه مستشفيات ولا شنو؟ الناس دي كله يقول لك ماشينا الأردن ماشينا القاهرة ماشينا الأردن. البلد دي ماله؟ الحوادث دي ماله؟ حسيت على البحر دي فيها شنو؟ أسوأ حاجة إنه الزول ما يعترف إنه ما عنده علم. أسوأ شيء ادعاء العلم والمعرفة. ما بدي أقول لك الموضوع ده ما من تخصصي وأنا ما بفهم فيه. يقول كده نجرب كده نجرب يقول لك الشيء ده بيطري ولا بشري؟ تجرب وين؟ هو يا أخي حتى الحيوانات ما بدربوا فيها. فأصلا هي من قدر الله. إذا عمر بن الخطاب أتفر من الطاعون؟ أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا يعني إثبات تأثير الأسباب وأن لها تأثيرا. الممنوع أن تعتقد أنها مؤثرة بذاتها أو أن تتعلق بها. فالله يقول فأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات. صح؟ ربنا قال فأنزلنا من السماء ماء في ثمرات. بدون ما ربنا نزل لها موية لا بد من موية. وهكذا فأحيا به الأرض بعد موتها. كويس؟ يقول لك بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون ذلك بما قدمت أيديكم. مع أن الأمر مقضي غير أننا لا نطلع على هذا الأمر المقضي. فأنت فعلت هذا باختيارك ولكن هذا الاختيار منك تحت مشيئة الله عز وجل الكلية والعامة والعظمى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بيّن للناس وألزم الناس بما فعلوا. قال ذلك جزاء الظالمين نسب إليهم الظلم وقال وذلك جزاء المحسنين. صح ولا ما صح؟ عشان كده وهل نجازي إلى الكفور؟ يجازيهم بأفعالهم. فللعباد أفعال وللعباد كسب وكسب أسمع كلام كويس ودي عقيدة أهل السنة. وكسب العباد وأفعالهم باختيارهم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على شنو؟ براهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اختاروا. بئس الاختيار هم اختاروا. طيب وإلى غير ذلك من الكثير من الأشياء. يقول ابن القيم الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ويقصد بالالتفات عدم ترك الأسباب وإسقاطها. لا بد من تعاطي الأسباب. لا بد من تعاطي الأسباب يا أخواننا. داير ذرية تزوج وكان تزوجت وما جبت ذرية يتعالج أمشي أعمل علاج. وهكذا داير واطة عمرة أزرع أحرت وكب السماد وكب التقاوي وأزرع وجيب موية. لكن تقول تجي كل يوم يا الله تقوم الواطة دي. في قدرة الله أن تقوم لا يعجزه شيء. ولكنه نصب للعباد أسبابا وأسبابا ظاهرة وذلك إعمار الدين والدنيا بالأسباب. الدعاء سبب لصرف الشر. الدعاء سبب لإهلاك الدول الكافرة المتجبرة مهما بلغت من الطغيان ومهما بلغت من القوة. دعاء بس ينهي. فبالتالي الدعاء يعتبر من الأسباب. ويقول أيضا الالتفات إلى الأسباب ضربان. الشرك أن تتعلق بها والعبودية والتوحيد أن تأخذ بالأسباب وأن تباشرها دون أن تدخلها قلبك. تقترن الأسباب بجوارحك. المال سبب، البروج سبب، ممكن السبب يدخلك الجنة والسبب المال يدخلك النار، هذه أسباب. فإذا اعتمدت عليها وركنت إليها هذا شرك، ولكن الأخذ بالأسباب عبودية وتوحيد. طيب، كلام مهم جدا. يقول ابن القيم: من جمع بين التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبه على السير إلى الله. فإذا تسير إلى الله السير الصحيح كويس. قال ابن القيم معلقا على كلام الهروي، ما الهروي يقول شنو الكلام الأول اللي قاله شنو؟ قال أن يسقط الأسباب. قال ابن القيم: هذا صحيح من وجه، من وجه أن تعلم أن الله عز وجل عنده كل شيء، فعند العبادة لا تلتفت إلى سبب، واصرف العبادة للمسبب. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، كل شيء عند الله. وألم يقل: لا منجا، لا منجا يعني لا نجاة، ولا ملجأ منك إلا إليك. الملجأ الذي نأوي إليه والمنجأ الذي ينجينا لا يوجد. وهذا نفي للأسباب، نفي للأسباب في مقام وليس في كل مقام، إنما المطلوب أن تنظر إلى الأسباب أنها شنو؟ أسباب. ودائما في المدارس كنا نقول: لا تجعلوا الأسباب أرباب، لا تجعلوا الأسباب شنو؟ أرباب، بشدة التعلق وبالاعتماد عليها. طيب، ابن القيم يقول: وللأسباب علل. الأسباب عندها علل، الذرية سبب، الزواج سبب، المال سبب، العلم سبب، كثير من الأشياء أسباب. علل شنو؟ العلة الأولى الاعتماد والتوكل عليها والإطمئنان إليها والسكون إليها. وكم من شخص باشر سببا ثم تعلق بهذا السبب تعلقا شديدا فارتكب حتى الحرام لأجل أن يبقى هذا السبب. ومن علل الأسباب ترك ما أمر الله به من الأسباب. شوف ابن القيم ده نجيب الكلام الفاضي كله، هو ترك الأسباب الظاهرة حلاه بحديث نبوي واحد، يا السلام، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نور، نور والله. شوف رسول الله قال شنو؟ قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ابن القيم يقول شنو؟ احرص على ما ينفعك للأسباب، واستعن بالله التعلق بالمسبب. ده الدين كله. ابن القيم يقول شنو؟ يقول: فأمره بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب، ونهاه عن العجز، وهو نوعان، العجز جامع لهم كلهم. العجز إما أن يكون بالتقصير في الأسباب وهذا عجز وعدم الحرص عليها، أو بالتقصير في الاستعانة بالله تعالى. قال: فالدين كله ظاهره وباطنه وشرائعه وحقائقه تحت هذه الكلمات النبوية. الدين كله ظاهره وباطنه وحقائقه وشرائعه تحت قوله: واحرص على ما ينفعك، وشنو؟ واستعن بالله. تعمل الأسباب وتسأل الله، باختصار تعمل السبب وشنو؟ ها؟ وتسأل الله، زي ما الناس بيقولوا شنو؟ احنا عملنا علينا وشنو؟ والباقي علي الله. لازم تعمل عليك واحرص على ما ينفعك، يا سلام. والله الحديث ده، الحديث ده حديث عظيم. طيب، يقول الهروي بعد ما قال التوحيد، قال: توحيد الخاصة إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول. ابن القيم قال للهروي: كلامك هنا صحيح 100%. وافقوا ليه؟ قال: لأنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بالتسليم، فما أفسد أديان الرسل إلا أرباب منازعات العقول. يأتي الأنبياء بالوحي فيأتي الفلاسفة بإدخال العقول في الوحي فيحرفونه عن معانيه الحقيقية وعن حقائقه السوية فيضلوا ويضلوا معهم أناس. فالعقول لا تعارض ما جاءت به الرسل. وقوله ده خلاص ما داير نقاش. ليه؟ لأن ابن القيم والهروي مالون اتفقوا، قال ومن التعلق بالشواهد. ابن القيم قال هذا كلام فيه إجمال، فالشواهد هي الأدلة والبراهين والحجج والآيات، الانسلاخ عنها أو منها انسلاخ عن الدين والإيمان بالكلية، والتعلق بها وحدها دون أن نجعلها شواهد وآيات انقطاع عن الله وشرك في التوحيد. قال فما الذي يريده الهروي؟ طيب قال الهروي قال قاصد ياتو معنى، ما في معنيين، التعلق بالشواهد، التعلق بالشواهد وحدها هذا انقطاع عن الله صح، والتعلق بها استدلالا ونظرا في آيات الله ليصل بها إلى توحيد الله هذا توحيد وإيمان. كيف يكون التوحيد أن تقطع عنا؟ ابن القيم قال والهروي لا يريد المعنى أشنو الأول، يريد أن لا تنظر إليها حتى في مقام الاستدلال، ودليله الكلام البعد قال شنو، أن لا يشهد في التوحيد دليلا. قال ده كلام غير صحيح، قال أن لا يشهد في التوحيد شنو دليلا. ابن القيم رد على الهروي، وكلام ابن القيم حق، رد على وين؟ قال أن لا يشهد في التوحيد دليلا باطل، عليه أن يشهد في التوحيد دليلا يشهده بالذي أشهده الله إياه، فإن الله أمره أن يشهد للتوحيد دليلا. تقول له لا تشهد للتوحيد دليلا، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، أقام الله الشواهد على توحيده، رد عليه هنا. طيب ألا يشهد التوحيد؟ قال ولا في التوكل سببا، وده ردينا عليه، الأسباب تكلمنا عنها كثير، مردود ألا تشهد في التوكل سببا. قال ولا في النجاة وسيلة، بمعنى ألا تعتقد أن النجاة بالوسائل، ده كلام منه ابن القيم. يقول أما كون إلغاء كونها وسائل فباطل يخالف الشرع والعقل. يا أخي هي وسائل، قول اعتبروها وسائل ولا تعتبروها منجية في نفسها، ده كلام من؟ كلام ابن القيم في رده على الهروي هنا. قال طيب قد يقصد ما تعين لأعمالك، اتفقوا في مسألة، اتفقوا في إنه العقل ما يدخله في التوحيد، التوحيد يحتاج إلى تسليم، ابن القيم والهروي اتفقوا فيها. الهروي قال التوحيد الذي جاءت به الرسل قالوا لك في جنة، تقول في جنة، في نار، في نار، في عذاب قبر، في عذاب قبر، في قيامة، في قيامة، ما تدخل راسك. ابن القيم قال ده كلام 100%، الهروي ذكر، ابن القيم وافقوا. الهروي جاء قال تتوكل بدون أسباب، ابن القيم قال لي لا نتوكل وبالأسباب، نأخذ الأسباب ونتوكل على الله، وده الشرع، اعقلها وتوكل حتى لا يكون توكلك عجزا ولا عجزك توكلا، كما ذكرنا في نفس منزلة التوحيد هذه صح. طيب جاء شنو؟ قال النجاة لا تحصل بمجرد الوسائل من الأعمال والأسباب، هذا صحيح. أما كونه تقول لي ألغي الوسائل، كيف ألغي الوسائل وهي وسائل، ومن الذي نصبها وسائل؟ العمل وسائل منه الله عز وجل، والعمل أسباب منه الله سبحانه وتعالى. كيف أسقط ما نصبه الله عز وجل سببا؟ أنا علي أن أتخذه سببا، ولكن لو أني تركته بالكلية خالفت أمر الله، ولو أني تعلقت بهذا السبب أشركت مع الله. دي خلاصة شنو الكلام. قال شنو؟ قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حلقة من أصحابه، الصحابة وهم جلوس وهم يتذاكرون، ده يجيب آية وده يشرح له حديث وده يجيب كلام إيماني، قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر ما من الله به علينا وهدانا بك إلى الإسلام. وقلت بلان كنا ضالين، لو كنا مت في الأيام ديك نمشي النار، الله هدانا، مبسوطين بيتكلموا. قال آه الله حلفهم بالله. الله يعني أسألكم بالله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن الله يباهي بكم الملائكة. ابن القيم أخذ دليل قوي. الهرعي بيقول تعمل العمل وتنساه ولا تلتفت إلى أنك عملت العمل. ابن القيم بخالفه شديد يقول تعمل العمل وتذكره ولكن تشكر الله على أنه وفقك إليه. الأحسن يا توب. يعني الهرب يقول في الصدق يقول أنا ما صدقته، الله هو الخلاني أصدق. ابن القيم يقول قول الله وفقني أصدق، تصدقت بتوفيق الله. شفت كيف؟ يا سلام، كلام جميل. قال فيكون شاهدا سبق الحق، شاهدا أن الحق سبق الخلق بعلمه وحكمه ووضع الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها. يا سلام. الهروي كلامنا ما فوق إشكال. ابن القيم شرحه بس. إخواننا شوفوا الكلام ده كيف. في حاجة مهمة في التوحيد، الزور الموحد دائما يلاحظ القدر ويشهد الأولية وفي قلبه أزلية الحق سبحانه وتعالى، بمعنى يغلب شهود السوابق على ملاحظة اللواحق. شهود شنو؟ وقعت مصيبة عليه، ما بقول لو كنت عملت كده ما كان وقعت، دي بتفتح شنو؟ الشيطان يكرهك يخليك تعبد كل مرة ردك. يا خنا بس قربت أمش بهناك أجبني بيا شنو؟ وأنا قربت قربت ما أمشي الودان شنو؟ طوالي تقول الشيطة مكتوب ومسطر قبل خلق السماوات والأرض والأمر مقضي ومنتهي، ترتاح راحة وتطمئن طمأنينة عظيمة جدا. يكون شاهدا سبق الحق بعلمه وحكمه، علم الله سابق وحكمه على العباد سابق. إذا شهدت هذا فإنك تضع الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها. هنا في ثلاثة أشياء: مواضع أمكنة، وأحايين أزمنة، والرسوم المادة. قال شنو؟ قال ابن القيم يقول شنو؟ يقول المكان والزمان والمادة لابد لكل مخلوق منها، فإن المخلوق لابد له من زمان يوجد فيه. نحن الآن وين؟ في أي وقت؟ بالليل حسن نهار. بالنسبة للمخلوق في ليل ونهار، أما الله عز وجل خلق الليل والنهار فإنه لا يقاس على الليل ولا على النهار، نصب الليل والنهار ولكنه جعل لعباده في الليل عبودية لهم وفي النهار عبودية لهم. ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، ولكنه الذي خلق الليل وخلق شنو؟ وخلق النهار. فهنا يقول الإنسان لا بد له من ذلك، فإن المخلوق لا بد له من زمان ومكان يستقر فيه ومادة تعينه. طيب المكان أشار إليه بقوله وضع الأشياء مواضعها، والزمان تعليقه إياها بأحايينها، والمادة أن يخفي هذه المادة في رسومها. طيب الهروي عنده مشكلة، بيرى إنه التوحيد ألا تنسب العطاء والمنع إلى زمان ولا مكان ولا مادة. صاحب هذه الدرجة يشهد كيف أن الله أظهر الأشياء في موادها وصورها ورآها بعين الحقيقة، بس كده قال ووضعه الأشياء موضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفاءه إياها في رسومها. قال ليك ودي علة من علل التوحيد. الناس ما موحد التوحيد إنك دائما تربط الأمور التي تجري تتعاطاها وتتعامل معها هذا لقوة، وتمسكها بيدك وتكون جواها في الزمان والمكان والمادة، لكن ألا ترى لها تأثيرا، وعلامة ذلك إذا فقدتها لا تؤثر فيك. في واحد كان غليان شديد، فجأة بين عشية وضحاها فلس. في ناس ما بتغيروا عادي زين ما حصل حاجة، وفي ناس من محله ده سكري وضغط كمان شله. أما الكفار بينتحروا عديل زين ما عدم إيمان تب، اللي عنده إيمان شوية من أمة محمد عليه الصلاة والسلام سكري وضغط وجلطة عشان فلس يزر. ليه؟ لأنه قال لك الناس، الناس ذاته مادين بيعظموك لما يبقى عندك قرش. قال اللي عنده قرش قال يبقى قرش. قال تعرف قرش يعني شنو؟ سمك الإبلع يعني. اللي عنده قرش يبقى قرش. قال ده رواه منو ده؟ قال اللي عنده قرش يبقى قرش. ده كلام فارغ بلا قرش بلا تعريفه. قرش معناه حوت يعني. اللي عنده قرش قال يبقى شنو؟ قال يبقى قرش. قال واللي عنده مية يسوى المية. وبرضو واحد قال شنو؟ قال لي يا اخي انت فلان ده الناس دي ملتفين ماله حوله. قال ده عنده المانجا. قال المانجا؟ هذيك شوف الناس يعني تعظيم للقروش بصورة عجيبة خلاص. وده سيد المانجا الضحكات. اها والله الشيء يحير ذات فيها كويس؟ يا اخي واحد قال انا ذاتي طولت من القروش دي وطولت من الهنا. يا اخي الاسباب اسباب، وتضع الاشياء في احاجينها، الزمان زمان والمكان مكان والمادة مادة، ولكن لا قيمة لها في التأثير ولا قيمة لها في قلب المؤمن ليتعلق بها. المؤمن دائما بيعمل شنو؟ الموفق من الناس يتعاطى الدنيا ويربط ذلك بالآخرة. يعني في واحدة من الصالحات امرأة عجيبة جدا عندها قصة يعني غريبة، هي عفيرة العابدة. عفيرة العابدة رحمها الله تعالى ونسأل الله أن يرضى عنها. عندها ابن أخ غاب سنين وغاب دهرا حتى أيقنوا بهلاكه فعلا. قال الناس مات وجابوا الخبر، فالناس قالوا زول ده مات. وبعد هذه السنين ظهر. بيحصل يا أخوان خلي زمان، حس في زمننا ده زول يقولوا مات ويعملوا فراش بعد 5-10 سنة يجيهم صح؟ فلان بيقوموا جارين يقول أزول جابوا شنو؟ أزول ده ما مات. لكن فلما جاء فرحوا الناس، ذبحوا الذبائح ونحروا النحائر وضربوا السرادقات، عملوا خيم وكذا. ودي عمته قاعد تبكي. قالوا يا عفيرة ما يبكيك؟ عارفين قال شنو؟ قالت ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله. فجأة كده جاء، فجأة حنلقى نفسنا بين يدي الله. شو حالك للمرة دي؟ فكرة بعيد كيف فرق كبير. ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله. طيب قال إذا عمل هذه الأشياء فيكون شاهدا سبق الحق بعلمه وحكمه، ووضعه الأشياء مواضعها، وتعليقه إياها بأحايينها، وإخفاءه إياها في رسومها. هذا من الله، أن الله هو الذي أخفى الأشياء في رسومها وعلق الأمور بأحايينها، وأنت تشهد هذه الأمور. طيب قال هذا يحقق معرفة العلل. يا إخواننا أسوأ شيء عند السالكين علل أعمالهم وطاعاتهم. أسوأ ما عند السالكين علل شنو؟ الطاعات شنو؟ والأعمال. عشان كده يقول لك شنو؟ ابن القيم ذكر كلام في المدارج، معصية أدخلت الجنة وطاعة أدخلت النار. معصية أدخلت الجنة فعلها ثم ما زال قلبه منكسرا تائبا نادما ناظرا إلى المعصية، وكلما نظر إلى المعصية ازداد طاعة لله وازداد تواضعا ويرى أنه أجرم وأنه ضعيف، حتى ما زال يتودد وينكسر حتى أدخله الله عز وجل الجنة، وكان ذلك بسبب المعصية. وطاعة أدخلت النار، عمل الطاعة وتكبر بها فردها الله عليه وأدخله النار. الزول بكون موحد، لكن علل الأعمال، علل الأعمال أن تلتفت إلى العمل وأن تتكبر وأن تتعالى وأن يصيبك الغرور والعجب. بعدين ابن الجوزي قال شنو؟ في ناس غرور، شوف دائما الغرور بيكون عين منه، عين إما عالم. الجاهل كان اغتر ذاته ما عنده غرور، زول أصلا بيكون عنده علم بيغتر لوجود داع لغروره، أو صاحب مال أو صاحب عبادة، زول بيعبد وزول ما بيعبد، ما بيعبد ده بيغتر بغرور شنو؟ لكن العابد يقول نحن نعبد. شفتوا؟ وأوريك نحن عندنا مشكلة، قلة العبادة في عصرنا أورثتنا إشكال كبير. الذي يصلي صلاة الفجر في عصرنا يعتبر نفسه صحابي جليل. إحنا في زمننا ده اللي بيصلي صلاة الصبح في الجامع ده بكون ذاته رافع نخرته، وما في زول مالي في الدنيا دي ذاته ونحن بيصلي الصبح في الجامع. طبعا ما كلهم، لكن معنى الكلام ابن الجوزي يرى أن الغرور بسبب شيء علم، شوف الكلام الخطير ده، أو عبادة أو مال أو زهد. كويس. قال ابن القيم منهم من يرى نفسه ويتكلم، هذا مغرور، ده موضوع انتهى بيخشمه. ومنهم من لا يتكلم ولكن يبقى الغرور في دواخله موجود وإن لم يتكلم به. قال وإن أظهر للناس التواضع ولم يتكلفه حارب غروره، وإن أظهر التواضع متكلفا وفي دواخله وفي زوايا، شوف سماه ابن الجوزي ده خطير، قال في زوايا وحنايا الغرور يكون بيقول له لا نحن ما علماء وكذا، لكن بجوه يقول يا أخي مفروض يقول لنا علماء، حتى نحن لو ما قلنا مفروض يقول لنا هم. بالله إذا ما ملبس عليه، ملبس عليه شديد، أنت مع ذا لسه شايف نفسك. فبالتالي يقول تحقق معرفة العلل، أعظم شيء في طريق السير إلى الله أن تعرف الطريق وأن تعرف علل الطريق. لماذا؟ لأن من عرف الطريق ولم يعرف علله وقواطعه وقع في علل الطريق، وبالتالي ضاع عليه الطريق. لابد تعرف الحق وتعرف شنو الباطل، تعرف الحق وتعرف شنو الباطل. طيب يقول ويسلك سبيل إسقاط الحدث، الحدث أي حاجة خلق الله اسمها الحوادث. ليه؟ لأنها محدثة، والحدث ضد شنو؟ ضد القديم، ده حديث وده شنو؟ قديم. فالحدث والحديث والحوادث كلما كان جديدا. قال ابن القيم اختلف مع الهروي، قال إن أراد الحدث من قلبه فلا يشهد حدثا هذا مراده، قال هذا خلاف ما أمر الله به ورسوله، فإن الله أمرنا أن نشهد أن الجنة حق، حدث ولا ما حدث، وأن النار حق، وأن النبيين حق، وأن الملائكة حق، وده كله خلقه الله. طيب قال لكن الإسقاط، ده كلام لطيف جدا من ابن القيم، قال والإسقاط، أنا أخوانا دار أنتهي من الدرجة الثانية دي بل كلية عشان تجينا الدرجة شنو الثالثة ونتكلم فيها بنوع من شنو من التفصيل. لكن يقول يسلك سبيل إسقاط الحدث، الحدث يقول ابن القيم إسقاطه إما إسقاط وجود الحاجات اللي خلقها الله دي كلها تقول ما موجودة، قال وهذا مكابرة. ليه؟ لأنها موجودة، تقدر تقول ما في بشر، ما في بحار، ما في مال، ما في ذرية، ده كذب ولا كيف؟ قال إسقاط الوجود محال، وإسقاط للشهود، إسقاط الشهود ألا تشهدها في أحداث، تقول في كائنات وفي خلق لكن ما تشهد. قال وهذا نقص، والكمال أن تشهدها وألا تنشغل بها. وإسقاط قصود، إسقاط وجود هذا محال، وإسقاط شهود وهذا شنو نقص، وإسقاط قصود ألا تقصدها. قال وهذا عبودية وعبادة. ليه؟ أن تسقط شهود الخلق والالتفات إليهم في صرف العبادات، بمعنى فناء تفنى عن الخلق في القصد والإرادة والمحبة، وهو عدم الالتفات بقصدك وإرادتك ونيتك وعملك إلى مخلوق كائنا مكان، وأن تجعل قصدك لمن؟ لله وحده، وأن تسقط كل مخلوق من قصدك، وجود وشهود وشنو وقصود. طيب يقول هذا توحيد الخاصة. التوحيد الأول اتكلم عنه في درس الفاتح، التوحيد شنو؟ العامة، الذي يصح بعلم الفناء. يصح بعلم الفناء، يصح بعلم الفناء. ابن القيم قال ما قال بحال الفناء، لأنه ده لسه في النص، في حاجة ثالثة. الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع. قام جاء قال هنا كلام جميل جميل جميل، أعتبره خلاصة منزلة التوحيد. قال الجمع في اللغة، تكلم عن الجمع والفناء، الجمع هو الانضمام كويس، وضده التفريق. يقصد به الهروي بالجمع شخوص البصيرة إلى الذي صدرت منه المتفرقات. ربنا خلق الملائكة وخلق إبليس، خلق رسل وأعداء للرسل، في حق وفي شنو؟ في باطل، في مرض وفي شنو؟ شفاء. خلق الله عز وجل الدنيا بمتناقضات، في نار وفي شنو؟ موية بتطفي النار، ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد طغى عليه المبرد. ربنا خلق الدنيا كده، متعى إلى المتفرقات. الجمع أن تشخص إلى الذي خلق وصدرت منه المتفرقات، والكلام ده إلى حد ما ماله صحيح. قام قال شنو؟ قال جمع الوجود، جمع الزنادقة. تقول الوجود كله حاجة واحدة؟ ما كله حاجة واحدة. وجمع الشهود نقص، وجمع القصود أن تجمع قصدك على الله وحده. وده قلنا ماله كمال، ده شنو؟ كمال وعبودية. ابن القيم قال الجمع ليس صحيحا دائما، الفرق دين. من لم يفرق بين الخالق والمخلوق كفر، ومن لم يفرق بين الحق والباطل كفر. يا أخي لا بد تفرق. قام قال الفرق ثلاثة أنواع، فرق طبيعي حيواني. الحيوان بيجي يأكل حاجة يلقى مرة يخليه يمشي، الحيوان في حاجة تأكله في حاجة بيأكلها. هذا الفرق لما تدخله في الدين بضرك، لأنك ستجعل هواك هو الأساس. وفرق إسلامي، الفرق الإسلامي أن تفرق بين ما شرع وبين ما حرم، ومن لم يفرق هذا الفرق لم يكن من أهل الإسلام ولا يشم رائحة الإسلام. والفرق الإيماني هو أن تفرق بين فعل الله وبين فعل العباد، وأن تعبد الله بأفعالك. ده خلاصة كلام شنو؟ كلام الهروي في منزلة الفرق. طيب قال شنو؟ قال في فرق، ركز على هذا الكلام الجميل، الفرق يقودك إلى جمعين. الفرق يقود إلى شنو؟ إلى جمعين. الجمع الأول جمع الربوبية، أن تشهد أن الله خالق ورازق ومالك ومعطي ومميت، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والأمر كله بيده. قال هذا الجمع للربوبية يقود إلى جمع الألوهية، أن تجمع قلبك وهمتك وإرادتك على الله عز وجل. قال وهذان الجمعان هما حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نستعين لا تكون إلا بعد أن تعتقد أنه مالك للكون، وإياك نعبد بجمع قلبك وإرادتك وهمتك وحركاتك وعملك على الله سبحانه وتعالى. بعد طوال حندخل فيه. أما التوحيد الثالث ده حنتكلم عنه في الدرس الأخير إن شاء الله من كتاب مدارج السالكين، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله